ريح النوب واسحقي جيش النخب زمجري نار الغضب عفري بالذل وجه الغاصبين عصفي ريح النوب واسحقي جيش النخب زمجري نار الغضب عفري بالذل وجه الغاصبين يا مهد المحبة والإباء يا معبدا بالنور صار مجلببا يا قبلة راياتها نسم الصبا يا غنوة يجدوها وجد الثائرين يا قدس يا مهد المحبة والإباء يا معبدا بالنور صار مجلببا يا قبلة راياتها نسم الصبا يا غنوة يجدوها وجد الثائرين يا غنوة يجدوها وجد الثائرين لا شعب إلا ما بعد الخضوع ما صان خير الأرض فجار خنوع ما كسر القيد التسك والدموع ما رد حق في سلام الواهمين ما لا شعب إلا ما بعد الخضوع ما صان خير الأرض فجار خنوع ما كسر القيد التسك والدموع ما رد حق في سلام الواهمين ما رد حق في سلام الواهمين يبرئ الجرحى وهبي للجهاد ولتنزعي عن صرحك ثوب الحداد ولتجعل الدم البنادق والمداد كي تجني أجلاف الجنود المعتدين هيا يبرئ الجرحى وهبي للجهاد ولتنزعي عن صرحك ثوب الحداد ولتجعل الدم البنادق والمداد كي تجني أجلاف الجنود المعتدين كي تجني أجلاف الجنود المعتدين يا قدس صبرا إننا في القادمين